أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحياة فرص، وتاريخ الناجحين هو تاريخ الفرص التي استغلوها وانتهزوها وعملوا فيها، وتاريخ الفاشلين هي تاريخ الفرص الضائعة. لا أحد في هذه الحياة إلا ودائما أمامه عشرات من الفرص، لكنه لا يستعد لها مسبقا، وحينما تضيع عليه يبحث عنها. أي واحد منكم إذا رجع قليلا إلى الوراء فهو حتما يقول: لو قبل سنتين اشتريت قطعة الأرض هناك لكنت قد ربحت أضعافا مضاعفة، لو فعلت كذا لحصلت على كذا، لو تعلمت في صغري، لو حفظت القرآن وأنا طفل، لو دخلت الجامعة، لو ولو. بوضوح يعرف أن هنالك فرصا كثيرة خلفها وراءه، ولو كان قد انتهزها واستغلها لكان وضعه المادي أحسن، أو ربما وضعه الاجتماعي أحسن، أو ما شابه ذلك. لكن هل هذه الفرص دائما موجودة في الماضي، أم أنها أيضا موجودة في الحاضر وموجودة في المستقبل؟ الحياة مفتوحة أمام الإنسان بكل مجالاتها، المادية والمعنوية والعلمية والدينية، كلها مفتوحة. أنت حينما تذهب إلى سطح دارك وتنظر إلى السماء، فإن الطريق بينك وبين ما ترى من النجوم وبعضها بعيد عنا بملايين السنوات الضوئية، هذا الطريق مفتوح بمقدار ما هو مفتوح فوق رأسك، فهو مفتوح أمامك. وهي فرص في أصغر الأمور، هنالك فرص كبيرة. يعني أحيانا يكمن الربح الكبير وراء مقدار بسيط من الحصى، مقدار بسيط من الخشب، قطعة من الأرض. أنا لا أريد أن يكون حديثي منصبا على الفرص المادية، ولكن أضرب الأمثلة بها. رجل اشترى قطعة أرض، وحينما أراد أن يزرعها اشتراها لكي يزرع ويربح بالزراعة، لكن حينما أراد أن يزرعها وجد أنها مليئة بالحياة والعقارب، فظن في بداية الأمر أنه قد خسر ماله. اشترى الأرض للزراعة وهي لا تصلح لذلك، ثم فيما بعد فكر مع نفسه: أليست هنالك فرصة مخبأة في مخابئ هذه الحياة والعقارب؟ لما أنظر إلى كل شيء بنظرة سلبية لأنظر نظرة إيجابية إلى الموضوع؟ قال: أعمل هنا حديقة حيوانات تقتصر على مختلف أنواع الحيات والعقارب الموجودة في هذه الأرض، فسيجها ثم صاد مقدار من هذه الحيات والعقارب، حقق حولها، استخدم بعض خبراء الحشرات، و كتب بالنسبة إلى كل واحد منها مقدار من المعلومات، ثم أعلن أن هنا حديقة حشرات، حديقة الحياة والعقارب، وبدأ يربح من وراء ذلك أكثر مما لو كان يزرع تلك الأرض. دائما هنالك فرص، غدا ستكتشف الفرصة التي كانت عندك اليوم وتتأسف عليها، وبعد غد تكتشف الفرصة التي كانت عندك في غد، لكن اعرف أن هنالك دائما فرص كثيرة متاحة في كل مجالات الحياة بالنسبة إليك إن عملت أمرين. الأمر الأول، نظرت إلى الحياة نظرة إيجابية لا سلبية، أي قلت لنفسك إن الله خلقني لنربح لا لنخسر، لنسعد لا لنشقى، لنؤمن لا لنكفر، لكي نعيش في هذه الحياة في فلاح، أن نكون من المفلحين وأن نكون من المنجحين. أتفاءل بالحياة، أما أتشائم؟ أنا مخلوق للشقاء، أنا خلقت للخسارة، أنا لا أضع يدي على شيء إلا ويتحول ضدي، أنا لم أعمل شيء إلا ولم أستطع الاستفادة من عنده. هذا غلط. أنت تتفاءل بالنسبة إلى الحياة، وللعلم أن يكون عندنا أمل بالله مهما كانت الظروف صعبة، الأمل بنفسك لا، لكن الأمل بالله. أليس الله بقادر على أن يغير حياتنا رأسا على عقب؟ في كل غمضة عين وانتباهتها يقلب الله من حال إلى حال. أحد الشباب كان يتحدث معي ذات مرة أن في الوطن هنالك شباب أصيبوا باليأس حتى من رحمة الله، يقولون لو أراد الله بنا خيرا لفعل ما فعل، كيف هكذا نعيش في ذل في فقر في خسارة في مشاكل وإلى متى؟ هذا 31 عام ونحن نعيش من حرب خاسرة إلى أخرى أكثر خسارة، ومن مشكلة إلى مشكلة، ومن سجن إلى تعذيب، من تعذيب إلى نفي، هجرة، هروب، وهذه الطاقات التي خسرناها إلى درجة كان يتحدث كأن هنالك يأس من رحمة الله. وتعرفون أن الأمل واجب واليأس حرام، يعني هذه من الأشياء اللي فيها حرمة ووجوب، حرام عليك أن تكون آيسا من رحمة الله. ومن كتب على جبينه يوم القيامة آيس من رحمة الله فلا مجال لكي يغفر الله له ذنوبه، آيس من رحمة الله هذا كفر، كفر بقدرة الله، كفر بكل صفات الله، كفر بوجود الله تكون آيس. الله قادر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة الأحزاب حينما لم يخرج من المدينة، لأن المعركة كانت كبيرة والأحزاب واليهود فيما بينهم متفقين بالقضاء على رسول الله، فلم يخرج من المدينة وأخذ موقع دفاعي وأمر بحفر الخندق بناء على توصية واقتراح من سلمان الفارسي، حفروا الخندق وصلوا إلى صخرة استطاع الأصحاب أن يكسروا تلك الصخرة يحطموها، يريدون يحفرون حتى الحفرة وهذا الحاجز يمنع كفار قريش من الانتقال إلى الضفة الأخرى والهجوم على النبي، لأن عددهم كان كثير. فالنبي كان يريد الدفاع عن نفسه بالتضاريس الأرض بصناعة خندق وحاجز. المسلمين ما استطاعوا أن يكسروا ذلك الحجر، فاستنجدوا برسول الله، أي طلبوا القدرة الإلهية أن تتدخل. النبي يتدخل بصفته نبي، وإلا من حيث الجسم ما كان فرق بينه وبينهم. فجاء النبي وأخذ الفأس وضرب الصخرة، فبسبب هذا التماس ما بين الحديدة والصخرة شوية طلع نور شوط. النبي نظر قال رأيت قصورا كسرى تسقط بأيدي. ثم مرة ثانية وإذا بنور آخر رأيت قصورا الروم تسقط بأيديكم. عبد الله ابن أبي هذا رئيس المنافقين التفت إلى واحد إلى جنبه قال له شوف مو قادرين يدافعون عن أنفسهم وهذا اللي يواعدهم بقصور كسرى وقصور الروم. النبي كان متفائلا بالله عز وجل وفعلا سقطت قصور كسرى والروم بأيدي أولئك المسلمين، يعني بدون أن يتبدل الجيل نفس الجيل استطاع أن يحقق ذلك النصر. أنت لا تقدر، ربك قادر. ومن هنا مسألة أن يكون عندك أمل بالله وتنظر الشرط الثاني بإيجابية إلى الحياة وتبحث عن الفرص وتستعد لها قبل أن تأتي. انظروا في رواياتنا الحديث عن الفرص، المثال اللي يضربوه بالغين بالسحاب، الفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير. من أراد أن يحصل الماء من المطر فلا بد أن يهيئ الظرف مسبقا ويستعد حتى إذا جاء السحاب فوق رأسه يضعه في مكان ما وينزل المطر فيه. أما من ترك الاستعداد إلى أن جاء السحاب وبدأ يمطر وهو ده يفتش عن ظرف يفتش عن شيء وما حصل له وما أدري شو واحد عليه، إذا مسبقا أنت تهيئ نفسك لانتهاز الفرصة واستغلالها والاستفادة من عدها تأتيك الفرصة فتمضي وتستفيد. في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآن وإلى يوم يبعثون سيتحدث التاريخ عن أول من آمن برسول الله الإمام علي سلام الله عليه. أول هذه الأولية في حياة الإمام علي كانت دائما معه، يعني مو في مسألة كان الأول مسألة ثانية كان متأخر، في كل شيء كان هو أول من يقتحم الفرصة وينتهزها للخير. الفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير. هل سمعتم بالشاعر الجاهلي المسمى بالأعشى؟ هذا أعشى قرر ذات يوم أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل قصيدة في مدح النبي ونشرها، يعني قرأها على الناس، ثم جاء لكي يسلم فيجي يمشي إلى مكة المكرمة، هو مؤمن من أهل مكة. فسمع أبو سفيان أن الأعشى قد نظم قصيدة في مدح النبي، والشعر في ذلك الوقت كان يلعب دور جدا كبير، والشعراء كان الناس يتعاملون معهم كما يتعاملون اليوم مع الدبلوماسيين، يعني الشاعر لا يحاسب على ما يقول لا يعاقب على ما يقول. ولذلك أبو طالب سلام الله عليه كان لا يريد أن يعلن إسلامه حتى لا يضرب لا يقتل ويبقى يحامي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بيّن دينه في الشعر ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لا يحاسب على شعره، بل حتى التشبيب بمعنى أن الشاعر يتحدث عن زوجة رجل عن ابنته ما كان يحاسب على ذلك. الشاعر كان إلى دور الإعلام و الفضائيات اليوم ربما أكثر من الفضائيات. الشعراء كانوا في الحقيقة هم المتبعون، يتبعهم الناس، مثل الممثلين اليوم بالنسبة إلى الشباب، شلون فلان ممثل شلون يلبس هذا يلبس، شلون يمشي هذا يمشي، شلون يحكي هذا يحكي، شلون يلعب هذا يلعب ممثل. الشعراء كانوا يؤدون هذا الدور، الأعشى حامل نفسه وعامل قصيدة ويريد أن يعلن إسلامه، فانبرى أبو سفيان وجاء إليه. العشاء كان أعمى ما يشوف، فقال له إلى أين؟ قال أذهب إلى صاحبكم أريد أعلن إسلامي. قال ألا تدري أنه يمنعك من كثير مما تحب؟ قال مثل ماذا؟ قال يمنعك من الخمر. قال لم يبق لي إلا هذا الذئب شايله وياي أشرب أخلص بعدين أعلن إسلامي مو مشكلة. قال ويمنعك من الزنا؟ قال أنا في حياتي ما عملت ولا شيء. قال يمنعك من الربا؟ قال لا درهم لي ولا دينار شر ما ينفع وياه. قال يا أعشى لقد اختلفنا مع صاحبنا، احنا الآن في حالة خلاف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شو رأيك أن نعطيك شيء والسنة تبتعد ما تعلم ورا سنة تعلم شوف وضعنا الشيء سروية نحن في هدنة المحر. قال شنو تعطون؟ قال خليك. فما خلى يدخل مكة، راح تشوي يا جماعة. قال ترى هذا أعشى إذا صار مسلم وضعكم مو تمام، هذا شاعر العرب، فتعالوا اجمعوا له 100 من الإبل، وشي بسيط اللي عنده إبل اللي عنده ناقة ذاك اليوم كان غن يعتبر مليونير مال اليوم. قال نعطيك 100 من الإبل وتعود. فإذا بعد مرور عام رأيت شيء بقيت على رأيك تعال وأعلم. قال لا بأس. طميل من الإبل ركب على الإبل وقام يدندن ويغني ويمشي، صعد من جبل نزل من جبل صعد جبل، واحدة من هالنوط هذه جمحت وذبت بالواد فما، فخسر الإبل وخسر الجنة وخسر الدنيا وخسر روح بعد سنة. وحينما تتحدث أنت عن علي تقول أول من أسلم، أول من ضرب بالسيف بين يدي رسول الله، أول من فعل كذا. هذه الأولية هذه خلنا نتعلم في حياتنا ونحن أمة مترامية الأطراف، لكن مشكلتنا أننا فيما يرتبط بالفرص ندعها تفوت ثم نركض وراءها. حينما تأتيك غيمة سحابة ممطرة وأنت لم تستعد لها ثم تذهب تركض وراها تحصل من وراها شيء؟ ما تحصل من وراها شيء. مسألة السرعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. شوف وين فرصة الخير، ابحث عنها وكن أول من يعمل بها، ولك امتياز. هذه الامتيازات اللي موجودة، فلان اخترع سيارة اخترع طيارة اخترع حتى لعبة، هاي الامتياز إله. هاي الامتيازات خلونا نبحث عنها في أن نستغل الفرص ولا نترك الفرص تمر علينا ثم نبحث عنها. فيما يرتبط بحياتنا اليومية، فيما يرتبط بحياتنا الاجتماعية، فيما يرتبط بحياتنا السياسية، حقيقة في وطننا كانت هنالك فرص كثيرة بالسهولة، كان يمكن أن يكون الأمر بعيد الناس، لكننا ضيعنا تلك الفرص. ثم من ضيع الفرصة دفع أثمان متراكمة بدون أن ينتفع بها. قطعة أرض كانت رخيصة ما اشتريتها في هذه المنطقة، كانت القصبة تباع بألف ليرة، نفس المكان القصبة مليون ليرة. حينما كنت قادرا على ذلك ما فعلت، اليوم غير قادر تدفع أثمان وتشتري الأرخص، يعني تدفع ثمن غالي. الذي في مختلف المسائل يدفع الثمن متأخر فهو حتما أيضا يضيع، يعني يدفع ثمن كثير وما يحصل على الشيء اللي يريده. في قضايا أنا لا أريد الحديث عن مسائل الدنيوية، وإن كانت هي جزء منها، جزء أن نكسب مواقع في داخل المجتمع في مختلف المسائل. في يوم من الأيام كان في بعض الدول أن تشتري امتياز مجلة، امتياز جريدة بلا ثمن، فقط قدم وحصل لك على امتياز. تأسيس جامعات، لكن اليوم يوم اللي بعض الطوائف تريد أن تشتري امتياز مجلة أو جريدة فما يطوهم حتى لو دفعوا بالملايين فما يطوه، لكن كان قادر على أن يفعل هذا الأمر. هذه فرص ضاعت لا أريد الحديث عنها، وفرص لا تزال موجودة أمامنا في كل مكان هنالك فرص. وأهم الفرص هو الإيمان بالله والعمل الصالح. أنت أمامك أن تصبح ملكا مملكتك في الجنة وشعبك من الملائكة، هذه تخسرها على شنو؟ هذه الفرصة دائما متاحة أمامك، في اليقظة عند النوم بعد النوم عند الأكل عند الشرب عند المشي في الشارع، فرص متاحة أمامك، لما تترك هذه الفرصة وتبحث في هذه الدنيا عن طاولة تقعد وراها مجرد موظف وتفتخر فيها ورأسها وشعبها طاولة صغيرة، بينما هنالك ملك كبير مملكة. أنت في الجنة لست مجرد متمتع في قصر صغير، أنت ملك، أنت تحكم، وشعبك من الملائكة مو يومية يتمردون عليك ويومية يثورون عليك، شعب من الملائكة. هذا تخسره على حطام الدنيا وعلى لا شيء من هذه الدنيا. هذه الفرص المتاحة أمامنا خاصة في فترة الشباب، لأن اللي شهوات راحت ورغبات راحت شنو يحسب على رب العالمين؟ سامعين قصة ذاك اللي صعد على النخلة فجت رياح عاتية فقام ينظر عند قطيعة من الغنم، قال إذا وصلت سالم للأرض كل الغنمات في سبيل الله أعطيها، وقام ينزل شوية خفت الرياح فوصل للنص، قال يا رب ترى كل هالغنمات كثيرة عليك نصها، شوية نزل قال نص غنماتي كلها وهل قد تعب عليها، لا ربعها، نزل قلل ثمن رجل خلاها على القاع قال ولا دجاج ولا شيء. أنت أحيانا ما تختاره تبحث عنه، أو مثلا ذاك الرجل اللي كان عند حليب دي يوديه للبيت، تذكر ونادر حليب للعباس، هذا الحليب أعطيه ما أعطيه، قام دخل في معركة مع نفسه إلى أن تعثرت رجله والحليب انشق، قال هذا هو للعباس، الحليب اللي انصب حسب على الله وعلى رسوله. أنا يوم اللي شيبت أريد أحسب طاعتي أو امتناعي عن بعض المحرمات وأنا غير قادر عليها في شيخوختي، أستأكل بعض الناس حتى في الشيخوخة ميتوه، لكن التوبة من الشباب واستغلال الفرصة في فترة الشباب والطاعة في سبيل الله في فترة الشباب. التقيت بشخص كان من حيث العمر ممكن في الستين، كان يضرب يدا على يد ويقول فلان ابن أختي والله نيالة بارك الله فيه، احنا ضيعنا عمرنا بالتوافق كنا بعيدين عن الدين والديانة، كل هذا نستهلك عمرنا، اصعد انزل اشتري بيع اركض وين تركض ونهايته شنو؟ لكن هذا ابن أختي من شبابه كان متدين. أقول ليش واحد يخليه في نهاية حياته يا ليت الشباب يعود ثلاثة أشهر بدورة ذاك، قال يوما شنو فائدته، يا ليت الشباب يعود ثلاثة أشهر فأخبره بما فعل نشيبه، يا ليت نرجع عيوننا سالمة نقرأ القرآن نطالع، يوم اللي عيونك صارت ضعيفة وتحتاج لك نظارة وعينك توجعك أذنك ما تسمع رجلك ما تشيلك إيدك ترجف، ذاك اليوم تتمنى العودة إلى الشباب حتى تعود إلى الطاعة، والآن عندك وسيلة الطاعة وسيلة كسب الثواب وسيلة الابتعاد عن الموبقات وعن المعاصي وأنت شباب. هذه فرص موجودة لا نخليها تفوت وبعدين نبحث عنها. من الأشخاص اللي ضيع فرصة وكان دائما يبكي على تلك الفرصة، قد واحد اسمه عبد الله الجحفي، هذا في الطريق إلى كربلاء التقى به الإمام الحسين سلام الله عليه، فقال له: يا عبد الله، إن ظهرك مثقل بالآثام، تريد تخفف آثامك؟ قال: نعم. قال: تعال انصرني. قال: إن فرسي بألف وسيفي بألف، أعطيك سيفي أعطيك فرسي، أما أنا ما أجوك. قال: إذا أنت ما تجي، إن منعت عنا نصرتك فلا حاجة لنا في سيفك وفرسك. ليش الإمام قال ظهرك مثقل بالآثام؟ هذا كان من قواد أمير المؤمنين سلام الله عليه. خان الإمام، معاوية طمعه في مال فاختفى، نزل راسه وطلع راسه في الشام بس مختفي في الشام، هذا المقدار اللي اتفق مع معاوية عليه. فسمع أن الشائعة انتشرت عنا أنه مات، قتل في معركة صفين، هذا مات وراح خلص، فزوجته راحت حسب ما هو في الشرع، اشتكت وأخذت حق الطلاق وتزوجت من رجل اسمه عكرمة. هذا عكرمة من رؤساء العشائر. يوم اللي سمع زوجته تزوجت، سعرت عند الغيرة، غيرت على الله ودين وجنة وحور العين، ما انتهى بس على الزوجة، طاحت من عندي، اجا دام شال نفسه، اجا للكوفة، دخل مسجد الكوفة والإمام علي سلام الله عليه يصلي، أتم صلاته وإجا يمه. الإمام نظر إلى: ها أنت من وين شربيت لون؟ يعني فريت من الباطل إلى الحق، شربت من الشر إلى الخير. قال: يا أمير المؤمنين، العتاب خلي، اللي سويته سويته، أو يمنعني ذلك من عدلك؟ أنا خنتك، لكن عن عدلك ما يشملني الآن؟ قال: ماذا؟ قال: زوجتي، تزوجت عكرمة، راحت على باب بيته، دقيت الباب، طردني. قال: روح زوجتي. الإمام قال له: عدلي يشملك، هذه الخيانة ما تمنعني من العدل. فطلب عكرمة، قال: هذه زوجتي، صحيح شبهة صارت أنه قتل ثم هذه تزوجت وتبين هذه حامل، فوضعها في دار إلى أن تضع مولودها، المولود يكون ولد عكرمة، والزوجة ترجع إلى عبد الله الجحفي. الإمام الحسين يوم التقى به في طريقه إلى كربلاء قال: يا عبد الله، ألا تريد أن يغفر الله لك؟ ظهرك مثقل بالآثام، تعال انصرني تغفل ماضيك. قال له: فرسي بآل وسيفي بآل، أخذهم. الإمام قال: لا حاجة لنا في سيفك ولا في فرسك. ما نصر الإمام الحسين، خلص. حينما قتل الإمام الحسين سلام الله عليه كان يبكي: يا ليت، شنو يعني فرصة جتك؟ أشوف زهير بن القين الذي كان ضد أمير المؤمنين سلام الله عليه وضد الإمام الحسين وضد أهل البيت في فترة من الفترات، كان عثمانيا كما يذكر التاريخ عنا، الإمام الحسين يطلب يروح يمنى يرجع يقول: يلا شيل روحه، ها خلاص تقلل خيمتي خلوها ويا خيم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ويقول له: زوجته روحي. قالت: لا، وأنا أروح؟ أنت تستغل الفرصة وتصير من أهل الجنة وأنا أروح مكان ثاني؟ لا والله، أنتم تواسون الرجال ونحن نواس النساء، أنا هم وياه. وينتقل إلى الإمام الحسين، والإمام في يوم عاشوراء قسم الجيش حسب اللي كان موجود يمنى ويسرى، وقال ووضع على الميمنة خليل بن مظاهر وعلى الميسرة زهير بن القين. وإلى الآن وإلى غد سيكون هذا من أبطال التاريخ بالنسبة إلى الناس في الدنيا، وبالنسبة إلى الآخرة ملك يحكم وشعبه من الملائكة. هذه الفرص أنت ممكن تقول: يا ليتنا كنا معكم. والآن ألا يمكن أن تكون الآن معهم الفرصة انسدت ولا بعد في فرص؟ في فرص، في فرص أن تحشر معهم، أن تكون معهم. صلى من الأولين، صلى من الآخرين، أكو حينما تنتصر لهم في داخلك، في ضميرك، في وجدانك، فعلا تحيي كربلاء وتحيي صفين وتحيي المعارك اللي خاضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقف في تلك الجبهة، وإذا مرت فرصة من الفرص أنت مستعد مسبقا. إحنا عندنا مسألة أعدوا، يعني كن مستعد مسبقا. شلون عندنا في الروايات الشخص لازم يكون حتى سيفه تحت مخدته ينتظر الإمام المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف، هذا الانتظار مستحيل. تسمع الصرخة تنطلق، ما يحتاج بعد تفكر في الموضوع. كثيرا ما يكون نحن تأتينا فرص الطاعة، لكن ها خلي نشوف كذا. ليش عندنا في الروايات أن الصراط الناس مختلفين في المرور عليه، بعضهم يمشي عليك مشية الراكبة على فرس، شلون فرس طارد يقطع المسافة بسرعة، وبعضهم كالماشي، وبعضهم حبوا مثل حالة الزحف، وبعضهم متعلق بالصراط ويمشي، فالنار تأخذ منه جزءا وتدعه أخرى. اللي يمشي سريع منه هو، يعني في الدنيا ما الذي كان يعمل حتى هناك يمشي مسرعا؟ اللي كان في الدنيا إذا سمع طاعة أسرع إليها، وإذا معصية خلك. أما ذاك اللي يقولوا له اليوم على مثلا معصية يقول خليني أشوف، قل لا تهت، قل لنفسك لا. يعني الآن لو أن أحدا دخل عليك وقال لك في طفل صغير عنده مبلغ من المال بجيبه بس يتيم، اذبحه واخذ المال، قل لا، ولا تتردد خليني أشوف، خليني أفكر أخطأ. لأن إبليس يدخل على الإنسان من مركبة تردد، إيه لا، يسوي لك على الطاعة لا، على المعصية إيه، يجي. لكن إذا أنت عندك قرار مسبق وهذه الفرصة ما ضيعتها على نفسك، قلت لا للشر، نعم للخير، ما في مجال التردد، أنت على الصراط ستسرع مثل سرعة البرق. حسب بعض الرواه كالبرق الخاطف، لأن كالبرق الخاطف كنت هنا فيما يرتبط بالطاعة. أما ذاك اللي نص نص، عمل صالح عنده وعمل غير صالح عنده، ويخلق بيناتهم، هنا يصلي، هناك غيبة، هناك يصوم، وهناك تهمة، هنا سرقة مال فيما يرتبط به هذا الأمر. بقولة الواحد كان ينقل، والوالدي انتقل من دولة إلى دولة ثانية ودخل في السوق، فما كان يربح، فاجتمع بعض من يعرفه وقالوا له احنا عندنا نصيحة واحدة لك، هنا السوق، هنا مو مسجد، انت تقول هذا حرام هذا حلال، ما اكو حرام وحلال، خليه بس بالمسجد، بالمسجد اسمع الشيخ ما اكو عن الحرام والحلال. اما هنا انت لازم تبحث عن الدينار والدرهم، كل من في الوجود يطلب صيدا، انما الاختلاف، قلت واحد انما الاختلاف الكلكات، شوف هذا كلك مال شخص. قال لي بابا ما يصير، انت لازم هنا. قال عجيب، انا جاي اربح في هذا السوق واخسر الجنة، والامام علي يقول الدنيا سوق ربح فيه قوم وخسر اخرون، في حديث اخر انه في لكل للدنيا والآخرة أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل ولد يلحق بأمه يوم القيامة. أنت ابن السوق، ما عندك شغل في السوق إلا بالربح والخسارة، هناك تلحق بالدنيا وليس بالآخرة. الدنيا سوق ربح فيه قوم وخسر آخرون. أرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لما يسألنا غدا عنه، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.